باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة مع الحديثين فيهما الحث على المنافسة في الخيرات والمسارعة إلى الخيرات، وأن المؤمن تكون همة له همة عالية في المنافسة في الخير والمسارعة إلى الخيرات. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في أسباب الخير وأسباب السعادة. ولما كان ذات يوم في المجلس وأتي بشراب عليه الصلاة والسلام، وكان عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، وفي رواية أن الغلام كان هو ابن عباس، وكان الكأس مجرها اليمين، السنة مجرها اليمين، فالمؤمن يأخذ بالسنة هي البركة وهي الخير. فقال: تأذن لي أن أعطي الشاه؟ فقال ابن عباس: لا أوثق بنصيبي منك أحدا. فتله بيده، دل على أن يبدأ باليمين، من هذا هو طريق المشروع وهو الطريق المبارك. فإذا شرب الرئيس أعطى من يمينه، إلا يسمح الذي عن يمينه بأن يعطي الشمال من كبر أو غيره فلا بأس. وكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام لما كان يغتسل وأنزل الله عليه جعلا من ذهب، فبدأ يحدو منه، فقال له جل وعلا: ألم أغنيك عن هذا؟ فقال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. إن هذا من البركة، كل إنسان يزداد ماله، تزداد أسبابها الطيبة، لا بأس، إذا كان من طريق الخير، إذا كان من طريق الأمور الشرعية. فالبركة لا ترد بل تقبل، من طريق الكسب الحلال، من طريق المنافسة في الكسب الحلال لا بأس بها. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. كان مجلس كبير السن وعالم وحافظ، لمن يبدأ؟ يبدأ عن يمينه، لا شريف يقطع من يمينه، ولو كان عن يمينه عامي. ورسول الله هل يتعامل مع الشخص؟ لا، لا، الكبير ولا بالعالم؟ يبدأ مع يمينه. ولا تتنافسوا ولا تحاسدوا، بارك الله فيكم. التنافس الحسد، وهو التنافس الخير، تنافسوا لا تحاسدوا يعني. نعم. ما يدخل مجلس الشيخ بارك الله فيك كذلك يدخل يبدأ بيمينه مباشرة، هو ولا يبدأ بالكبار؟ لا، بالرئيس، رئيس المجلس. ثم رئيس المجلس يصرف على اليمين. صلى الله عليه وسلم. التستر حال الاغتسال عريان يكون أفضل أو لا؟ ما هي بأس، اغتسال عريان ما هي بأس. النبي كان يغتسل عريان، اغتسل موسى عريان، هذا اغتسل أيوب عريان. قال أنه جاء اغتسل عريان جائز، ولكن التستر أفضل. لا، ما هي التستر يشق عليه، قد يشق عليه، لأن الستر قد يطبع ثيابه ويملي ثيابه. لا بأس، هذا من رأسه، إذا كان في حجرة ما يرى أحد. هذه أم كان الله يحسن عمل، فهو البيت الذي قسم بيننا وبين الزوجة الثانية فيه مكيفات، هل يجوز لي أن أغير في هذه المكيفات إلى الأحسن؟ وفي يوم من الأيام أخذت مكيف وأعطيته صدقة بدون أني أستأذن عيالي، هل يجوز لي هذا أم لا؟ ليس لها ذلك، إذا كان لها أيتام ليس لها ذلك، كانوا كبار شاورهم، كان صار لا، إلا أن تغرب. طيب، وتغيير للأحسن؟ الأحسن طيب، جزاه الله خير، تغيير للأحسن طيب. يقول السائل: رجل متشاجر مع آخر فأطلق عليه النار فمات وهو في السجن الآن، هل عليه صيام شهرين متتابعين أم لا، علما بأنه كان لا يريد قتله؟ إذا كان أطلق شيء ما يقتل مثله عليه الكفارة، خطأ. أما إذا كان رماه بالسيف برماه بالبندقية أو بالفرد هذا يريد قتله ما يرجع على هواه يصير عنده ما يصير ما في كفارة. السؤال الآخر يقول رجل له صديق من أيام الغفلة وكان لا يصلي وقد مات ولا يعلم هل تاب أم لا، السؤال هل يجوز الترحم عليه إذا جاز؟ إذا كان لا يصلي لا من لا يصلي كافر مثلا هو رماه بندقية لكن ما أراد قتله أراد مثلا كسر قدمه هو رماه لكن أراد كسر قدمه أو جرحه ليس قتله إذا كان ما أراد في محل قتل ولا أو بشيء مهم يقتل مثل عصا أو شبهها يكون خطأ عليها كفارة رماه بندقية ولكن في رجله مثلا تخويف ممكن أراد أن يرميه بندقية مثلا أو بسيف في رجله لكيف يخوفه أو يقتله إذا مات بذلك هو خطأ عليها كفارة مثل المرأة قتلت صاحبته بالعمود عليه الكفارة والدية الجهة على العصبة.